كيف يقول قرب الزمان؟ هل المعنى هل حتى يتقارب أهل الزمان فيقول كقوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية؟ إذن معنى يتقارب الزمان أي يتقارب أهل الزمان، وذلك بما يحصل من وسائل النقل السريعة التي نشاهدها في السيارات والطائرات. أو أن معنى ذلك أن الزمان يكون قصيرا لكثرة الغفلة وفشل الأعمال والأوقات حتى يمضي الزمن الكثير وما صنع الإنسان إلا شيئا قليلا، وحتى تأتي الجمعة وتقول هل هذا يوم السبت؟ لسرعة الزمان مع الغفلة يحتمل ذلك معنيين، والله أعلم بما أراد رسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.